واحد سمعت انكم قلت له تشاهد انا تشاهد هذا ما انا تشاهد وين انك تدخل بدين الاسلام هو بالاصل بين له الكفر يكفي هذا ما بسال وين لانه انا لما قلت له تشاهد على معنى تشاهد للدخول في الاسلام حتى تخلص من الكفر يعني هو فهمان هالمعنى هذا وأما بالنسبة لتجديد عقد النكاح والغسل بالنسبة لمن تشهد للاحتياط فلا يجب لكنه يجدد احتياطه الشخص اللي عمل صار منه تشهد الاحتياط لا يجب أن يجدد عقد النكاح لكن يجدده احتياطه يجدده احتياطا ليس وجوبا لأنه تشهد الاحتياط معناته أنه تشهد للاحتمال ما تشهد جزم. بالنسبة للمذهب الحنفي بده شهر بده بعد التشهد الاحتياط يجدد احتياطا سواء مضت العدة ولا لا أما بالنسبة لمذهب الشافعي إذا كان هذا الشيء يعني السبب تشهد الاحتياط حصل بمدة قبل العدة يعني تكون انتهت العدة هلا بعد ما تشهد يجدد هذا العقد احتياطا كيف شيخ الصيغة نفس الصيغة يعني نفس صيغة النكاح ما بقول ما بقول زوجتك نفسي احتياطا لا بقول زوجتك نفسي على معنى الاحتياط على كل حال بده يجدد العقد احتياطا احتياطا احتياطا لا عند الكل هو احتياطا ثم هنا فائدة مهمة وهي أنه إذا شخص حصلت منه مسألة كثير مهمة هالمسألة أنتم بقول ركزوا عليها ولم يدري حكمها فتشهد للاحتياط للخلاص منها إن كان فيها كفر ثم تبين له أن فيها كفرا فإن كان هذا الكفر ليس من الكفر الصريح كسب الله نفعه هذا التشهد إن كان عالما بما يعرف به الكفر واحد حصل منه كلام ما سأل حدا من المشايخ عن حكم ما سأل حدا من أهل العلم عن حكم هذا الكلام هذا الكلام منه صريح في الكفر منه صريح في الكفر بس مش كلام مباح لا كلام يحتمل فيه عنده أن يكون في كفر فهذا الإنسان لها الاحتمال تشهد بنية أنه إذا كان في كفر هو عم يخلص منه بس ما هو صريح لأنه لما يكون صريح مثل سب الله أو سب الرسول مثلا بده يتشهد جزما ما بيتشهد على سبيل الاحتياط على معنى الاحتمال فهذا الإنسان اللي حصل منه هالكلام اللي كان عنده فيه احتمال الكفر وما هو صريح وتشهد وكان عالما بما يعرف به الكفر فهذا الإنسان هذا التشهد بينفع يعني بعدين راح سأل واحد من المشايخ قال له حصل مني كذا وكذا من الكلام فبين له الحكم قال له هذا الكلام فيه كفر قال له أنا تشهدت احتياطا عن هذا فبيقول له ينفعك هذا التشهد لأن هذا الكفر لأن هذا الكلام ليس صريحا في الكفر كسب الله وأنت بتعرف القواعد اللي بيدخل تحت الكفر قواعد يعني مثلا من قال كلاما فيه استخفاف بالله أو بالشرع أو بالنبي أو بدين الإسلام أو بما عظم الله شأنه كالجنة مثلا أنه هذا بيوعى بالكفر من اعتقد أن الله تعالى جالس على العرش أو اعتقد أنه له جوارح أو اعتقد أن الله في الهواء منتشر في كل مكان أنه هذا كفر أو أحد اعتقد أنه في نبي جديد بعد محمد عليه السلام أنه هذا كفر أو من رمى المصحف في القابورات أو دعس على المصحف أنه هذا كفر بيعرف هالقواعد هاي بيعتقد الصحيح وبيعتقد أن الله موجود بلا مكان لا يتغير لا يوصف بالأشكال لا يوصف بالنزول الحقيقي ولا بالصعود الحقيقي لا يوصف بأوصاف المخلوقين كالجلوس والقعود هذا لا يوصف الله به يعرف الأمور هاي هذا اللي عم ينحكى عنه هون يعرف هذا الإنسان يعلم بما يعرف به الكفر وأما إن كان هذا الكفر من الكفر الصريح فلا بد له من أن يتشهد جزما يعني مش على سبيل الاحتياط للخلاص من الكفر وأما تعزير الولي الغائب بالوجد مثلا فيكون بحبسه عن الناس وعزله عنه ونحو ذلك وذلك من قبل الخليفة حتى لا ينفتن به بعض الناس ويصرف عليهم من بيت المال نفقاتهم ولا يترك الناس يختلطون بهم لأن هذا من جملة المصالح العامة فقد قال الفقهاء إذا عرف شخص بالإصابة بالعين فالإمام أي الخليفة يعني واحد بيطلع نظرة حسد على شخص وبيحكي بيصيبه بالعين إذا عرف عن شخص أنه يحصل منه هذا، معروف عن بعض الناس بيصيبوا بالعين، يطلع على عنقود عنب مثلا بيقول لك شوف كيف هلا، شوف العنقود الحلو الكبير مثلا، هلا شوف كيف هلا بيوقع، بينظر في نظرة الحسد، بيتكلم بكلام بيوقع العنقود. حصل بيحصل هذا، حصل بعض الناس بيقول لك شوف هالجمل هذا، يحكي عليه للجمل بيوقع جمل، أو شوف هالسيارة بتوقف السيارة بتتعطل، هذا بمشيئة الله بيحصل. الرسول قال العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، يعني بيطلع واحد نظر الحسد بيحكي، فمع هذا يجتمع ضرر الشيطان، يدخل الشيطان فيضر هذا الإنسان، هذا معنيه الإصابة بالعين. فلعرف عنه هذا الشيء، فالإمام أي الخليفة عليه أن يراعي المصالح العامة، وذلك بحجزه عن الناس، فلا يتركه يختلط بهم لئلا يستمر ضرره للناس بالإصابة بالعين. وما يحصل من الكلام الكفري من هذا الولي حالة غيبة عقله لا يكتب عليه، لأن الولي معصوم من الكفر، قلنا الولي معصوم يعني محفوظ من الكفر، ما بيحصل منه الكفر، لأن من صار من أحباب الله لا ينقلب بعد ذلك عدوا له. هذا المعنى ورد في حديث قدسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، فيكون من أحبابي وأصفيائي، في رواية الحديث القدسي الوارد اللي في أول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فقال العلماء من صار من أحباب الله لا ينقلب بعد ذلك عدوا لله، يعني ما بصير أنه بعدين يقع بالكفر، يصير عدو لله تعالى. قال رحمه الله، قال إمام الحرمين الجويني: اتفق الأصوليون على أن من نطق بكلمة الردة أي الكفر وزعم أنه أضمر تورية يعني معنى بعيدا كفر ظاهرا وباطنا، يعني معتقد أنه كافر يقول بلسان هذا كفر، فأقرهم على ذلك أي فلا ينفعه التأويل البعيد، كالذي يقول والعياذ بالله من الكفر لبقول يلعن رسول الله ويقول قصدي برسول الله الصواعد، هذا ما بينفعه التأول اللي عم بيقول. الشرح هذا القول ذكره إمام الحرمين عبد الملك الجويني في كتاب الإرشاد، ومعناه أن من نطق باللفظ الصريح بالكفر وزعم أنه أضمر تورية أي تأويلا بعيدا لا يقبل منه، بل يكون كافرا ظاهرا وباطنا. أما التأويل القريب إن أبداه الشخص إن كان صادقا في دعواه ينفعه، يعني هذا التأويل القريب اللي بيحتمله هذه العبارة التي قالها الشخص تحتمل هذا التأويل القريب، وهذا دليل على أنه لا يؤول كل لفظ منحرف، وإنما يؤول ما كان تأويله قريبا، وأما ما كان صريحا في المعنى الفاسد فلا يؤول. فالحذر من هؤلاء الذين يؤولون الصريح لمن يفهم معناه. وقول إمام الحرمين المذكور محمول على التورية التي لا يحتملها اللفظ، أما التورية التي يحتملها اللفظ فإنها تنفع بالتأويل، فليعلم ذلك. فمن التورية البعيدة التي لا يحتملها اللفظ قول بعض جهلة المتصوفة، هذا شو الكلام هلأ؟ كفر هذا لا يحتمله اللفظ، يقول كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين حرام، كفر هذا والعياذ بالله، ينسبون ذلك للحلاج ويستحسنونه. وكذا قول بعضهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، ويقولون في تأويله إذا أنكر عليهم قولهم إلهنا معناه إلى الأرض، أي الكلب والخنزير مرجعهم إلى التراب، أي إلى هنا، يعني على زعمهم إلى هنا يعني إلى التراب. وأيضا قول بعضهم ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، فقد قال بعض من لقيته من المتعسفين يؤول بأنه أراد الذكر مع الغفلة والعياذ بالله، الله قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا عم يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب. وكذا قول بعضهم وجودك ذنب لا يقاس به ذنب، إلى أمثال لهذه الكلمات وهي كثيرة. هم ما بينفع التأويل مثل الكلام اللي موجود بكتاب بالمقاصد بالصف الثاني متوسط بيعلموا فيه كتاب القراءة، يقولوا فيه أتدري من هو الله؟ الله هو صديقي ذاك المستاني الجالس تحت الشجرة، الله هو الشرطي الذي يتمشى في شوارع بيروت، هذا كفر صريح لا يقبل تأويلا. نعم. وهؤلاء بعضهم ملاحدة يظهرون الإسلام ولا يعتقدونه مع دعوى التصوف، وبعضهم من شدة الجهل يظنون أن هذا صواب، فهؤلاء ضررهم على بعض المسلمين أشد من ضرر الكفار المعلنين الذين لا ينتسبون إلى الإسلام كالمجوس والبوذيين. قال رحمه الله: قد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيدي وهو قريب من القرن الثامن الهجري أشياء كثيرة فينبغي الاطلاع عليها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه فليحذر. كثير من الناس بيقولوا له شو تتعلم الواحد قال إذا قال هيك بيكفر، إذا اعتقد هيك بيكفر، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. ليش الواحد بيقولوا له علم ابنك شو هو القبيح من المنيح حتى يتجنب القبيح ويعمل المنيح؟ ما بنقول له لابننا يا ابننا السرقة حرام، الكذب حرام تجنبه، ما بنقول له الغيبة حرام تجنبها، والزنا حرام بدك تتجنب الزنا، واللواط حرام بدك تتجنب اللواط. ليه بنقول له؟ حتى يتجنب القبائح، حتى يتجنب الرذائل، حتى يتجنب الحرام. واشد المحرمات شو هو؟ الكفر. فبنقول له للواحد من قال كذا كفر حتى يبتعد عنه، من اعتقد كذا كفر حتى يبتعد عنه. فقد ثبت عن احد الصحابه انه اخذ لسانه وخاطبه: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. ومن هذه الخطايا الكفر والكبائر، أكثر الذنوب من اللسان مع الحديث وكلام الصحابي وبعض الجهال. إذا نهيتوهم عن الغلط شو بيقولوا لكم؟ ربنا رب النيات ما أصلا ما تعقدوها علينا. في ناس هيك بيكون واحد قصده خير يعلمهم، قصده خير بده يعلمهم، ما تقولوا غلط. مثل كثير من الناس بيقولوا الله يطعمنا حجة مثلا، يطعمنا معناتها ياكلنا، لا يقال الله ياكلنا. مش هو قصده يدعي؟ هذا منه دعاء صحيح، الله يرزقنا حجة، هذا كلام صحيح. في بعض الناس قلنا له ما تقولوا يطعمنا لأنه معناتها ياكلنا، بيقولوا شو هالتعقيد هذا، خلص الله كلمة قلناها. الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة من أولى بتتسجل، يا إلنا يا علينا. الكلام بده يكون إما لنا أو علينا، المباح ما بنتحاسب عليه، بس بقية الكلام إما لنا إما علينا. الشرح معنى الحديث أن من قال من الكلام ما هو خير كذكر الله وأفضله التهليل كسب ثوابا. اللي بيقول كلام الخير وأفضل الكلام لا إله إلا الله هذا يكسب ثوابا، يكسب خيرا أجرا كبيرا. وأن من أمسك لسانه عما فيه معصية فقد حفظ نفسه وسلم، لأن من لم يحفظ لسانه فقد عرض نفسه للهلاك، لأن أكثر المهالك سببها اللسان. فإن مات وهو على هذه الحال فإنه يندم يوم لا ينفع النفع. قال رحمه الله: وفي حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. الشرح معنى حديث الشيخين يعني البخاري ومسلم أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يرى أن فيها ذنبا ولا يراها ضارة له، يستوجب بها النزول إلى قعر جهنم من غير فرق بين أن يكون منشرح البال أو غير منشرح. فقعر جهنم مسافة 70 عاما، وذلك محل الكفار لا يصله عصاة المسلمين. وقد علم أن المسافة التي توصل إلى قعر جهنم هي هذه من الحديث الذي فيه أنه بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه إذ سمعوا وجبة أي صوتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا يعني من 70 سنة، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. يعني 70 سنة نزول، هذا ما يصل إليه بعض الناس اللي بيتكلموا كلمات هم لا يرون أن فيها ذنبا ولا يرونها ضابة، يصلون إلى هذه المسافة، إلى مسافة 70 عاما. كل من مات على الكفر يصل إلى هذه المسافة، ولا يصل إلى هذه المسافة إلا الكافر. فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم من النطق بالكلام اللي يؤدي إلى الكفر. أي أبو طالب مستثنى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال يكون في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، مستثنى بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك عذاب مستمر لا ينقطع. نهلل ثلاث مرات ثم نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنت أكثر فينا منهم يكفر المكفر إلا على احتمال الآخر إذا كان لا يفهم هذا يعني شيخ معنى حديث الرسول رمله بالقعار أبي طالب مستثنى هو شيخ طالب لا معين لا مفهوم هذه الكلمة انشدوا هذا شيخ وتستمر جهاد فتح التاء بضم التاء ما علم من الدين بالضرورة أنه ليس خبيحا وهو التجارة. اللي قال فيه الشيخ لا يكفر الشخص اللي قال حرامي عن الغبن الفاحش عن اللي رفع سعره كثير يعني 10,000 مرة رفع سعره مليون مرة كمان بيدخل فيها هذا رفع السعر مليون الشيخ مرة الشيخ ما بيحكي على المليون مرة الناس الشيخ ما بيحكي على 10,000 الشيخ ما نحكي قديش مقدار الغبن الفاحش مثلا يعني مثلا رعب 1000 الباب 10,000 هذا هو الشيخ عند الناس بيعتبروه غبن فاحش. هذا الشيخ كانوا يعتبروا عندهم غبن فاحش لأن سوى 50 ضعفا 100 ضعف على الشيخ هيك قال غبن فاحش هيك قال الشيخ ضعف مال 10,000 مثلا ايه والمليون كمان مثلا احنا قلنا عدنا الشهادة بده اياك يخطب او شيء انه انا انا عيوني ما هيك هو هذا الشيء لما بتفتح هم احيانا بعض النساء بيضعونها انه مثلا تحطه اخضر حتى تبين انه هي مثلا عسمر وجهها مثلا لكن هي اذا واحد مثلا بده يخطبها بتقول له انا لون عيوني ما هيك انا هون يدخل هيك وغاش ولا مجرد وضعها هيك مجرد وضعها مجرد طلب اثنين مشان الورقة لا عم بقى اخر كلمة ما فهمت ماشي بس انه كانوا مارقين ايه انت مبارك الله فيك بس طب حدا نحكي معهم عزمهم دايما حضر وكذا حلتني وانت بس هن اللي قاموا ظهروا قبل ما لاحظت بس انه ياك انه طرح من النساء ركض شفتهم راكدين لانه تاخروا كان ينبغي تتصرف الجدد بالمرة يعني جدد المرئين هيك وقفوا وصاروا يتفرجوا تتمرض عزمتهم عاملين صاحب المكان كلهم هو اذن هو قال لي خليك وصفوا كان خالق عنهم الله يجزيك خير الشيخ اروح في الشنط نقولن على سيارته قبل ما تروح الكيس هوني فبينما هو كذلك اذا هو بها قائمة طلع بالحجيج فبينما هو كذلك اذا هو بها قائمة رجال الصالحين قائمة ضبطها هون بدنا ناخذ صيام نضبط لك اشياء خذوا معك طباخ والله ما هو هي ما بتستعمله وانا غير كلاني بدرس فيها واحد كان عم بيقرا كلام كفر بس هو ما منتبه انه عم بيقرا كلام السلطان ما عم بيقرا شيء كلام انه فيه خير يعني وكان شارد أو شيء على الشيخ إن كان حين التلفظ لم يكن منتبها لمعناه ولا يكون لم يكن منتبها لمعناه وبعدين هو لما قال بعد القراءة قال أنا لا أكل هذا كيف كنت هذا هذا كفر هذا لا يكون تحليل السبعين ألف مرة بدها تكون ورا بعضها ولا لا ما شرط ورا بعضها فيك تعملي كل يوم 10,000 اليوم فيك تعملي 10,000 إذا بتعملي همة عليهم أو كل يوم 70,000 هي هالشيء 70,000 نحن كنا نجتمع بالزمان شيء بيوم واحد كنا نخلص 70,000 كنا نقعد جمعات بس شو ما يحكي إيه؟ ما يحكي ابدا طول النهار طول النهار هو رايح على شغله يقرا هو شيء ابدا ما يحكي طيب شو بدنا نعمل؟ العشرة آلاف بدون جهد كثير كل شيخ صاحب الهمة ورده 12,000 قديش هي؟ 12,000 صاحب الهمة لا اله الا الله قال ورده 12 والله قال الشيخ ورده الطريقة هذا ليس قال الشيخ هذا للمبتدئين يعتبر ورده طريقة قال الشيخ للمبتدئين قال له واحد من الأكراد قال له أنت 12,000 تسبح في اليوم صار يفرج قال له شيخي كترتن علي وما بعرف شو قبل ما يقدر قال له الشيخ 6,000 الله ما شاء الله شيخ نبي اذا واحد مثلا متعلمي انه ما بتقول الله يظلمك كما ظلمت متعلمتها بس شخص ظلمها قامت قالتها وبعدين انتبهت انه هي قالتها غلط يعني منتبهه للمعنى هي عارف انه ما لا يجوز بس قالتها بعد ما قالتها انتبهت شو قالت ما منور اذا كانت منتبهه للمعنى الذي هي تعرفه في الاصل تكفي اما كانت غير منتبهه لا تكفي بالنسبه للنظر بالعيون القراءة بالعيون النظر شو؟ القراءة بالعين احيانا بالتلفزيون ما بحتاج لهذه الحكايه لا تهلا اجى واحد بدور ارتاح الحرام دور هيك على الفاضي فانا شو قلت سبحان الله كيف يحرم شيء ما هو منه هذا الشيء تعال لو يفهم التحريم الشرعي يفهم خسارة يا ضيعان انا بعرف انه هذا مثل هون ما في ما بيدخل هون تحت ال انه ما عم ينتفع فيها قليل انا اكشف انا اكشف سالوا له الشيخ قالوا له زاعت غلي او هيك شان عم صب منه شوي على المجلى ليشوف لونه يجوز هذا شيء قليل لك في شيخ سامعين سبحان الله كيف حرم شيء هو حلال ومن حرم شيء حلال هذا كله قلت انت هيك غلطت تبلتي قصدي انه اصرف في اسراف مال هيدي فانا قالوا لي ما في اسراف مال شيء قليل جدا جدا هلا عم تسال عن ثاني صورة لا عم تسال عن حالي انا عن قولك اسراف مال لا انا قلت اول شيء انا دخلت الشرع هذا سبحان الله تبلتي وقال حرام طب انت ليه بتقول هذا اللي انا بتعجبه منكم يعني شوف كيف صار عندك سؤال لو لم تفكر في هذا ما كان عندك سؤال ليه اجريت فكرك في هذا عمل اليوم سالت الشيخ مثلا هذا بدك تسال الشيخ ما بفكر انه بعزله بس عم بعطيك مثل كيف بيصير وحده قاعده بدرس والعبره عم بقول فسمعت المدرس عم يقرا قصه عن قارون وموسى فموسى عليه السلام عم بيقول من زنى ان كان محصنا يرجم وان كان غير محصن نجلده 100 جنة فقام قال له قارون حتى انت يا موسى طبعا الانبياء ما بيجوز عليهم ما بيقولوا قال الخطر ببالها انه موسى حيقول له بعد الخاطر اجلت القول على قلبه انه موسى بيقول له حتى انا لكن الانبياء معصومون قال للشيخ ان لم يكن خاطرا كفرا يا رب ما كان عندها سؤال سمعت وعم تسمع درس ضرت حالها الواحد لما يسمع شغلة تلقن لا تشغل فكرك فيها لا حطها مثل ما هي صبها عند الشيخ عرفت كيف مثل ما هي بتشيلها بحطها عند الشيخ ما بتحطها في جوفك ثم تعمل فكرك فيها ليش انا ما عملت فكرة انا بس ما قلت صار عندك اسئلة واجريت الكلام وعملت كيف ما عملت هذا الذي قلته هذا اعمال فكر هذا مو خاطئ تسأل الشيخ على قولك اسراف هذا تسأل الشيخ عادي شيخ نبيه هلا في محلات قبل التعويض بيوم هلا في شيء بتصوره ينفع الاسعار كم كله خير انا شلت كثير اسراف مال اليس انت عرفته شيئا قليلا لا ما انا لا بعرف ليس رايت قال شيخ ما بيجوز مشان هيك هو على كل حال هيك ما حطيت فوق هو قال الشيخ حطيت فوق إذا قلت أنت باكي فيها أسرار أنا عم بقول لك وحشة هل كل خيا كل سنة خي ما برد علي يعني ما تطلع طب لك أنت من حجم حجم نمرت 21 72 72 قل له صار معي هيك بدي أقول له بدي أسأل الشيخ شو بدي أعمل شو ما بدي أقول له في محلات قبل التوزيع بيدفع الأسعار دول بعد التنزيل بيرجعوا بينزلوها ما إذا واحد قال عن محل مثلا صاحب محل عمل هيك مشاش أو محتاج شوف عرفت شو بيعملوا فهمت هو هذا انا عايز اعمل الغش فيه انه عم يقول عم يعمل ايوه هذا يوهم الشخص ان هذا هو السعر الرائج وهذا نزل عن السعر بيغلب بعدين بيعمل زي هذا لا يفهم هذا شو هذا غش بس هذا في غش شيخ ما في اذا كان واحد يوهم الشخص على الشيخ ان هذا السعر الرائج انه قال لو هذا السعر الرائج وانا ابيعك الان بكذا هذا حرام هذا الشيء صارت مع رنيم هلا هي للحظة صارت معها لما قلت هون بالكفر يحكم على قائله بالكفر كقولي أنا الله حتى لو صدر هذا اللفظ من ولي في خلق غيبوت العقل دغري راح لها لأنه كفر بس لما كملت الجملة هي أخذة متعلمة أنه الولي لا يحصل منه كفر معصر بس بلحظة قراءة هيدا اعتقدت أنه كفر اعتقدت انه كفر ام خاطر لا هي بتقول كلمي يا رب اذا كان مجرد خاطر ما كفرت اما اذا انت بتعرف ان الولي لا يكفر في الشرع وقلت كفر بدك تشهدي اذا كان مجرد خاطر ما كفر هو شيخ احمد اما اذا بتعرف هي في الشرع ما كملت لانه هو الكلام حتى لو صدر هذا اللفظ فهي لانه هو يحكم على قائله بالكفر بعدين ذكر الشيخ حتى لو صدر هذا اللفظ من ولي هي مع هالكلام بعد ما كملت الجمله الثانيه اعتبرت انه هذا كفر من الولي هلا قلت لها الكلام كفر اذا قلت هي تعلم انه في الشرع الولي لا يقع قالت كفر الولي اما اذا كان غاب نسي انه في الشرع الولي لا يقع قال الشيخ من نسي كانه ما سمع في تلك اللحظه التي نسي فيها من نسي الصواب فقال بخلافه لا يكفر قال الشيخ من كان لا يعلم انه في الشرع الولي لا يكفر فقال الولي قد يحصل منه الكفر لكنه يتراجع ويموت مسلما الشيخ لا نصدق تعال يا نسيت شيخ كنت نسيتي ما عم تقول نسيتي وليش لما لحظة شيخ يا ريت بتبين لهم بين الفرق بين ال اسمع شوي لا تبين الفرق ما بين الخاطر ما بين اعتقدت بعض الناس ما بيعرفوا شو معناته الخاطر انه يمرق جرى والاعتقاد يعني بتقول خلص كفر تجزم ما هيك شيخ خاطر معناه بدون إرادة مرة في ذهنك أنا فهمت منها قالت لي أنه جزمت شيخنا هذا ليس خاطر غير عن بس الغاب عن بالها أنه الولي معصوم من الكفر إذا نسيتي على الشيخ كأنك ما سمعت في جهة غرفة إجا واحدة صنع بيعزينا عم الله يرحمنا بعدين زكاته هو نصراني شو انت الله يرحمنا الله يرحمنا عم بحكي عن حامل ما عليك يضر انت ارحمنا بحكي عن قالي وما بحكي عن نور بعدين قال لي الله يرحمه وجدي سامع منه انا اول توفى بكفريه قلت امين بس جاب زكاته انه جدي كمان خلص ما قلتي امين نسيتي انه جدك واحد ايه عمرك كله صبا اذا نسيتي ما تفرقي اذا نسيتي ما تفرقي بعدين اذا واحد قال لك كافر عايش الله يرحمه ما تفرقي هذيك اذا مات لانه الله يرحمه بالدنيا هو مرحوم بالاكل والشرب وقد يهديه الله للاسلام قد في واحد يقولها بهالمعنى اما هذيك اللي فيها كفر اذا قال الله يرحمه على الواحد اللي مات كافر اللي مات ماذا يفهمون من يطعمك؟ يرزقك يفهمون معنى يأكلك؟ لا أظن بيفهمون إذا كان لا يفهم معنى لا شيخ الرقم 21 27 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22